بهذا القرآن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فإيماننا بالكتب إيمان مجمل، جميع ما جاءت به الأنبياء. ومن ذلك أن الأنبياء كلهم اتفقوا على إثبات صفات الله وأسمائه، اتفقوا عليها، ولم يجحد أحد من الأنبياء هذه الصفات ولا هذه الأسماء. كل الأنبياء يدعون إلى معرفة الله وإلى الإيمان به، كما ذكر الله، ذكر أنه بحد عال وبطشه وشدة انتقامه ذهب، يدل على أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، تعالى بذاته وبما في ذلك وجهه ليس بفاني لا يهلك. كذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نص على أن لله وجها. وكذلك قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، وكذلك قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يقصدون رضا وجهه والثناء لوجهه. وهكذا ما ذكر الله عنهم أنهم قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، فذلك صريح في إثبات هذه الصفة جاء بها القرآن. ولكننا لا نكيفها، نقول نثبتها كما جاءت، ولا نقول إنها كصفة كذا وكذا، ولا نتأولها كما يتأولها النفعة والمعطلون، فإنهم كثيرا يصرفون مثل هذه الدلالات. فيقول أحدهم إن العرب تقول وجه الكلام كذا وليس للكلام وجه، ويقولون مثلا وجه الرسالة أو وجه الورقة، ويقولون وجه الريح يعني ما أقبل إليها وما أشبه ذلك. ونقول إن هذا لا يطابق بقية الأدلة، فإن فيها صراحة، صراحة في إثبات الوجه لله. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، والجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رداء الكبرياء أي حجاب على وجهه احتجب به عن الخلق، وهو رداء الكبرياء على وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأثبت أن له هذا النور جعله حجابا، حجابا لو كشف ذلك النور لسطع نوره في المخلوقات واحترقت، لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه. فإن هذا كله صريح صريح في أن لله تعالى هذه الصفة. كذلك نؤمن بأن من صفات الله أن له سمعا وبصرا. قد أخبر بذلك في أدلة كثيرة. في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أثبت السمع. السمع هو إدراك الأصوات. وكذلك قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ابتدأ بقوله سمع فعل ماضي، ثم قال والله يسمع فعل مضارع، ثم قال إن الله سميع بصير اسم، اسم من الأسماء. دل ذلك على إثبات السمع لله الذي هو إدراك الأصوات. كذلك أيضا إدراك البصر. يجمع الله كثيرا بين السمع والبصر. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة الذين يعطلون الله تعالى عن صفات الكمال. هذا رد عليهم لأنهم ينفون وينكرون صفة السمع والبصر. يقولون إن البصر لا بد أن يكون بحدقة وأن تكون العين فيها كذا وكذا، وأن البصر لا بد أن يكون بآذان وبأصمخة ونحو ذلك، فينكرون ما ذكره الله ويولدون كلاما لا حقيقة له ولا داعي إليه. كذلك إثبات العين لله تعالى. قال تعالى ولتصنع على عيني، يعني أمام عيني، تصنع يعني تتربى. يخاطب موسى على عيني أي أمام عيني وأمام نظري. وقال الله تعالى تجري بأعيننا. وحد العين لما كان الضمير واحدا على عيني، لم يقل عيننا، وجمعها لما جمع الضمير بأعيننا تجري بأعيننا. وقال تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي أمام أعيننا أي أمام نظرنا. ليس معناه أنك في داخلها، إنما المراد أنك بأعيننا أي أمام أعيننا أي أننا ننظر إليك. فهذا دليل على إثبات البصر لله تعالى. إثبات العين يعني جنس العين لله سبحانه وتعالى. كذلك دل على إثبات العينين قصة الدجال الذي يخرج في آخر الزمان ويدعي أنه هو الله. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور العينين، يعني أن من علامته أنه أعور، عينه الأخرى مثل العنبة، حبة العنب الطافئة التي أخذ ماؤها بقيت جلدتها كأن عينه عنبة طافية، هكذا وصفه. ثم قال علامته أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، جعل العور الذي فيه عيبا وقدحا وعلامة على نقصه، وصف الله تعالى بالكمال وأنه لا يوصف بهذا النقص الذي هو فقد إحدى العينين، فدل على أن الله تعالى موصوف بهذه الصفة التي هي صفة كمال البصر. هكذا يجب على المسلمين أن يعتقدوا كما ذلك كله، وذلك لأن العبد إذا اعتقد أن الله تعالى سميع بصير فلا بد أنه يراقب ربه ولا بد أنه يخافه. تقول مثلا إذا كان الله يراني ولا يخفى عليه شيء من حالي فكيف أبارزه بالمعصية، وكيف أستخفي من الله ولا أستخفي من الله، أستخفي من الناس ولا أستخفي من الله. ذم الله بعض العصاة بقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. إن الله تعالى يراك، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله تعالى معك حيثما كنت، أن الله معك حيثما كنت، يعني أنه مطلع عليك وأنه يراك. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، أخبر بأنه يراك ويطلع على حالك ويعلم ما أنت فيه، الذي يراك في كل الحالات. إذا كنت تؤمن بأنك أمام عين الله وأن الله يراك، فكيف تقدم على الحرام، وكيف تأكل ما حرم عليك، وكيف تعصي ربك وهو يراك، وكيف تترك ما أمر به وتفعل ما نهى عنه؟ ألا يحجزك إيمانك بأنه يراك عن أن تبارزه بالمعاصي وأن تعاند وتعصيه وهو يراك، وهو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لا شك أن من اعتقد هذه العقيدة، يعني آمن بأن الله تعالى يراه، فإنه لا يتجرأ على معصيته ولا يبارزه بالذنوب، بل يخشى الله أشد الخشية. وهكذا إذا آمن بأن الله يسمع سره ونجواه، أنه يسمع كلامه ولو كان خفيا، يسمع السر والكلام الخفي الذي يسره الإنسان في نفسه. قال تعالى يعلم الجهر وما يخفى، الجهر الكلام الظاهر، والخفي الكلام الذي لا يظهر وإنما يتكلم به سرا. وكذلك قال تعالى الرحمن على الأرض استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني إن جهرت فإنه يسمعك وإن أخفيت فإنه يسمعك. إذا آمن العبد بأنه يسمع سره ويسمع نجواه ويسمع كلامه، فكيف مع ذلك إذا كانت هذه عقيدته، كيف مع ذلك أن يجاهر بالذنب وأن يجاهر بالمعصية وأن يعلن الخروج عن الطاعة؟ كيف يتكلم وهو يعلم أن كلامه ألم أسمع من الله تعالى المرأة كيف يتكلم بكلمة كفر أو سخرية أو استهزاء بالصالحين ونحوهم، كيف يتكلم بالسباب والشتم والعيب والسلب والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك، إنه إذا تكلم بذلك فكأنه يعاند ربه ويعلن هذه المعصية ويقول أنا لا أبالي بما أعلمه من الله، أنا أبارزه بالذنوب. لا شك أن ذلك دليل على ضعف الإيمان الذي في هذا العبد، لم يصدق تصديقا جازما بهذه الصفة. ذكر أن ثلاثة بمكة اجتمعوا فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا ويرانا، فقال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أسررنا، فقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أسررنا. نزلت في ذلك هذه الآيات في سورة فصلت، ويقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، أرداكم تظنون بالله ظن السوء، أتظنون أن الله يخفى عليه أحد من خلقه، الجميع خلقه، الجميع هو الذي كلفهم هو الذي أوجدهم هو الذي أمرهم ونأهم، كيف يخفون عليه وهم خلقه وهم كلهم تحت سيطرته وتحت تقديره؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا كيف لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهكذا أخبر تعالى بأن من صفته أنه هو السميع البصير، كذلك أيضا من صفته أنه بكل شيء عليم، بمعنى أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف كان يكون. إذا آمن العبد بأنه عالم بأحواله أنه لا يخفى عليه شيء من أعماله، يعلم الأعمال التي يعملها بجوارحه، يعملها بنظره أو بسمعه، يعملها بلسانه، يعملها ببطنه، يعملها بيده، يعملها برجليه، عالم بذلك كله، فكيف مع ذلك يتجرأ على معصيته ولا يراقبه ولا يخافه أشد الخوف؟ إن ذلك لجهل أو أنه في الحقيقة تكذيب. فإذا أرأيت أولئك العصاة والمعاندين فإنك تسألهم أتؤمن بأن الله يراك؟ إذا قال نعم أتتجرأ على هذه المعصية وأنت تعلم أن الله يراك وأنه الذي يتمكن من عقوبتك ويطلع على أحوالك؟ أتؤمن بأن الله يسمع كلامك ويسمع سرك ونجواك؟ فإذا قال نعم أؤمن بذلك فإنك تقول له إنك أحمق، حيث أنك تتجرأ على معصيته وأنت تعلم أنه يسمع كلامك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك. أتؤمن بأن الله على كل شيء قدير؟ إذا قال أؤمن بذلك فإنك تقول أين الإيمان وأنت تجاهر بالمعاصي وأنت تعلنها وأنت لا تخاف من الله؟ إذا كنت تؤمن بقدرة الله فآمن أيضا بشدة عذابه، أنه أعد العذاب، أعد العذاب شديد لمن عصاه ولمن خالف عن طاعته، خالف طاعته، وهو قادر على كل شيء لا يخرج عن قدرته شيء، فإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. هذه الصفات صفة السمع وصفة البصر وصفة العلم يؤمن بها الأشاعرة، ولكنهم لا يؤمنون بالصفات الذاتية التي هي الوجه، ولا ينكروا إلا يؤمنون به، بل يقولون إن المراد بالوجه هو الذات. وكذلك أيضا لا يؤمنون باليدين، يفسرون قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقولون المراد خلقتك بقدرتي. وكذلك يقوله بل يداه مبسوطتان، أي المراد أنه كريم يعطي عطاء كثيرا، ليس كالذي يده مغلولة عن النفقة. فيؤولون هذه الصفات، الله تعالى أثبتها لنفسه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أثبتها لربه، فليس لنا أن ننكر شيئا قد أثبته الله. وذلك لأن الله تعالى أعلم بنفسه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه الذي أرسله، فلا يمكن أن يصفه بشيء مستحيل على حدها وتعبير هؤلاء المعطلة أو نحوهم. فالواجب أن نعتقد مثل ما اعتقده الشافعي رحمه الله مما ذكر في إثبات هذه الصفات، وكذلك ما نقله عن هؤلاء الأئمة الذين هم القدوة للأمة في كل زمان وفي كل مكان. فإن الأئمة الذين أخذ عنهم معترف بفضلهم ومعترف بتقدمهم، وهم من أهل الحديث الذين اشتغلوا برواية الحديث، والذين وهبهم الله العلم وحفظ بهم شريعته عن أن يدخل فيها شيء ليس منها، فسخرهم الله لحفظ السنة ولحفظ الحديث النبوي ولإبطال الزيف والكذب والتحذير منه. فإذا تلقينا عنهم هذه العقيدة فحسبك بها عقيدة. Thank you. ذكر بعد ذلك إثبات صفة الكلام، أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء. ومن جملة من كلمه موسى، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، صريح في أنه كلمه وأنه سمع كلامه وأنه ناداه بقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن. ولا عبرة بمن أنكر الكلام وقال إنه لا يتكلم إلا من له جوارح كذا وكذا. أن نقول أثبت أنه يتكلم ونثبت ذلك كما يشاء. وهكذا يقول الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن، وهو صريح في أن القرآن كلام الله وأنه منزل غير اللفظ الكوت بدعة، لأن هذا من جملة ما حوادث أهل الكلام، دع عليهم هذا القرآن الذي أخبر بأنه كلام الله. فقالوا إنه مخلوق، إنه خلقه كما خلق السماوات والأرض وكما خلق هذا البشر نحوه، فتكولوا على الله لأن الله تعالى أخبر بأنه يتكلم وأنه كلم بعض عباده. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أخبر بأن ربه كلمه كما يشاء. فهكذا أخبر بذلك، فنثبت هذه الصفة التي أخبر بها عن نفسه، ونثبت أن القرآن كلام الله وأنه منزل، كما أخبر بذلك بقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني هذا القرآن تنزيل من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الله العزيز العليم، منزل من ربك، تنزيل من حكيم حميد، غير مخلوق، ليس بمخلوق، فإنه كلام الله. وكل صفات من صفات الله لا يقال إنها مخلوقة، بل إنها صفة لله تعالى وأنها من علم الله. التكلم في اللفظ، التكلم في الصوت، يعتبر هذا بدعة. ثم أورد دليلا: إنما خلق الله الخلق بكن، في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أليست كن من كلامه؟ فإذا كانت كن مخلوقة، فبأي شيء خلقت؟ فإذا قالوا إنها خلقت بكلمة كن أخرى، أبأي شيء خلقت الكلمة الأخرى؟ أبأي شيء؟ فيلزم التسلسل، يعني خلق الخلق بكن، وكن مخلوقة خلقها بمثلها، والتي هو مثلها مخلوقة، وهكذا. فذلك إذا قالوا ذلك فكأنه مخلوق خلق بمخلوق، يعني كلام الله خلق بكن، وكن أيضا بأي شيء خلقت، خلقت أيضا بكون أخرى، وهكذا. فيحصل بذلك أن مخلوقا خلق بمخلوق. إلى ما أشبه ذلك قد توسع العلماء في مناقشتهم بهذه الكلمة، بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، وبينوا ما يرد عليهم وتوسعوا في ذلك رحمهم الله. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. السؤال الأول عبر الشبكة. سماحة الشيخ، فتن البعض من الناس في زماننا هذا في مسألة فك السحر بالسحر، وصاروا يتساهلون في ذلك، فأرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لهؤلاء الناس. الساحر كافر لقوله تعالى ما كفر سليمان، حيث التأمل سليمان بأنه ساحر لما كان يركب الريح ولما سكرت له الشياطين، فقالوا إنه ساحر وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا عرفنا بأن الساحر كافر فإن علينا أن نقتله، لقوله حد الساحر ضربة بالسيف. فإذا علمنا أن في البلدة الفلانية ساحر ذهبنا إليه وقتلناه. وإذا كان حده القتل فلا يجوز أن نكره ونقول يا ساحر فك هذا السحر، معناه أننا نكره ونستخدمه ونصدقه، معناه أن نعترف بأنه ينفع عمله وينفع فكه. فنحن نقول إنك كافر حدك القتل، لا نكرك ولا نستخدمك. وكذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنها عن اتيان السحرة والكهنة، قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا شك أن الذين يأتونه يصدقونه ويقولون نعم إنه ينفع وأنه يفيد وأن في بقائه منفعة، فلأجل ذلك نستخدمه ونكره. لا يجوز ذلك، بل الأصل أن من أتاه وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كما في هذه الآية. الكاهن، الساحر، العراف، الرمال، المنجم وما أشبه ذلك، كل هؤلاء مشركون يعبدون الشياطين، يتقربون إليهم بالذبائح وبترك الطاعات وبفعل المعاصي وبملابسة النجاسات. فإذا كانوا كفارا فإن علينا أن نقتلهم كحد عقوبة سماوية. فالذين يأتونهم معناه أنهم وقعوا في هذا الوعيد، من أتاك أهلا وقد كفر. سواء وإذا قالوا إننا مضطرون نقول ليس كذلك، عليكم بالعلاج الرحماني، عالجوا هؤلاء المصابين بكلام الله فإنه شفاء من كل داء، وكذلك الأدوية النبوية فإنها علاج في كل ما فيه خير، علاج للأدوية المستعصية ونحوها. وهذا يسأل سماحة الشيخ، يقول الأشاعرة هل يؤمنون بالصفات الفعلية؟ لا يؤمنون بأكثر الصفات الذاتية إلا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة والحياة. وأما الوجه وكذلك اليدان والرجل وكذلك أيضا الكلام الحقيقي الذي هو حرف صوت، وكذلك الرؤية الحقيقية التي هي النظر بالبصر، وكذلك الاستواء والارتفاع والعلو، كل ذلك ينكرونه. الاستواء صفة فعلية ينكرونه، النزول صفة فعلية ينكرونه، الضحك صفة فعلية، كذلك العجب، الفرح، الغضب، الرضا، ينكرون هذه الصفات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: صاحب المحرر رحمه الله تعالى تارة يذكر السند وتارة يحذفه وتارة يتوسع بالتخريج وتارة لا يتوسع، فلماذا هذا التفاوت في منهجه رحمه الله؟ إنما يتوسع إذا كان الحديث مشكوكا فيه وخاف أن أحدا يطعن فيه، فلذلك يذكر فيه من صححه ويذكر رتبته. أما إذا كان الحديث موثوقا وصحيحا فإنه يكتفي بتخريجه. وهذا يسأل غفر الله لكم، يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم، أرجو من سماحتكم إعطائي أفضل الشروح لهذه الكتب. الأول: الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، بلوغ المرام. كلها تجد إن شاء الله لها شروحا، لقد شرع كثير من المشايخ وشروحهم متوفرة موجودة، يعني يوجد شروح لثلاثة الأصول من أقدمها شرح الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله، وقد شرحناها، يوجد شرحنا في أشرطة، وكذلك شرح القواعد الأربع شرحناها في أشرطة التي توجد في بعض التسجيلات، وشرحه أيضا كثير مال لم يحصل عليه. الله صفات الأعين في قوله تعالى: تجري بأعيننا. وهذا يسأل غفر الله لكم ويقول: هل الاهتزاز مع قراءة القرآن جائز؟ الاهتزاز كثير من الذين يقرأون القرآن إذا قرأه فإنه يهز رأسه ويهز ظهره، أرى أنه لا حاجة إلى ذلك، يقرأ القرآن كما هو، لكن يحرص على أن يكون قلبه حاضرا وأن يخشع في قراءته. وهذا يسأل غفر الله لكم ويقول: أنه شاب يحب الكلام باللغة العربية الفصحى، ولكنه يقابل أناسا لا يفهمون كثيرا مما يقول، ويخشى أن يدخل في قوله هلك المتشدقون الحديث. الحديث هلك المتنطعون، وكذلك أيضا ذم النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفاته وفسرهم بقال: المتشدقون المتفايحكون، وفسر المتفايحكين بأنهم المتكبرون. فنقول: عليك أن تحرص على أن تتكلم بالكلام العربي الذي هو اللغة الفصحى، والعامة قد يفهمون إذا كان ذلك في الكلام المعتاد، كما أنهم يفهمون من الإذاعة، كما أنهم يفهمون من الأشرطة، يفهمون أيضا من الهواتف ونحو ذلك، يفهمون إذا سمعوا قراءة القرآن، فعودهم سماع الكلام الفصيح وسوف يفهمون. وهذا يسأل غفر الله لكم ويقول: سماحة الشيخ، ما حكم التداوي بالإبر الصينية؟ لا أدري عنها، ولكن الغالب أن الأدوية التي تصنع في هذه الإبر أنها مباحة، أنها تؤخذ من الأدوية التي تركب ثم بعد ذلك يعمل في أما يجعلها مفيدة. وهذا يسأل غفر الله لكم عبر الشبكة، يقول: التأمين على الدعاء المسجل هل هو جائز؟ نعم، لأن الدعاء سؤال لله تعالى، والذين يسمعونه يسن لهم أن يقولوا آمين حتى ولو كان ذلك عبر هاتف أو عبر إذاعة أو عبر شريط، إذا سمعته فقل آمين، ومعنى ذلك الدعاء بالاستجابة لعله أن يجاب. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد.